حديث 410 عن أنس، بل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قصة أنس خديجة رازي بن يغوثي، قال النبي صلى الله عليه وسلم في غنبر إصواب خديجة بن يغوثي: ما بال أقوام بوجهن دكمروه يرفعون أبصارهم، جابت خو بلندت كان باري خو بلندت كان إلى السماء وعسماني في صلاتهم أتنبيج خودا، فاشتد قوله في ذلك فغنبر صوابت خو بلندت السربي موضوع جلك بدجواري أخف، حتى قال حتى قوتي لينتهن عن ذلك آن أو دبش لهيلن أو لتخطفن أبصارهم آن خذ تعالى ديوانا كوركا ديدك نوانا جيس طينتك.